أوه، هذا أبو شفق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كثر هالديانة يطلب أنا فلوس وأنا ما معي شيء، لكن خلنا ميل على ظفر وأخذ أغراض من البقالة يا ما يولي. السلام عليكم يا ظفر. وعليكم السلام، فين أنت يا عبد الله؟ والله موجود يا ظفر، بس أنا هالحين أنا مستعجل، بعدين أنا يجي كلام سوسو قرقر. عطنا هالحين في حليب أطفال هذا صغير، وجيب لبن وزبادي ثاني، هذا في ربطة كبير هذا يجي. لا لا، ما في ضدي أنت أي شيء. كيف أنا ضدي أنت قراز وأنت 3 شهر ما في ضدي ولا واحد ريال؟ يا ابن حلال، أنا في في في فلوس هالحين، أنت في ودي أغراض، أنا في ودي فلوس هالحين، ما في مشكلة. لا لا أبدا، أنت في ضدي فلوس الحين، أنا في سوي قسم من حساب، ما في ودي أنت أغراض أبدا. يا ابن حلال اسمع اسمع، اسكت، ما في كلام واجد أبدا أبدا، أنت والله حرامي علي بابا، كلام كثير كل يوم أنت كلام، جيب فلوس جيب فلوس، ما في شوف وجه أنت أبدا. يا ظفر، أنا في مشكل واجد، في معلوم كم راتب أنا؟ ما في معلوم. 4000 راتب. كثير. ما في كثير يا ظفر، كثير ممكن عندك أنت، أنت ودي فلوس برا في كثير. أنا ما في كثير، أنا في زواج قبل 3 سنة، في شيل قرض من بنك، كل شهر أنا في ودي 2000 ريال. باقي كم هالحين يا ظفر؟ 2000. أيوة، 1000 في أجار، مزبوط؟ أيوة. وباقي 1000 أنا في ما في معلوم، أنا أجيب أغراض بزورة ولا ودي حق حرمة أغراض، ولا أنا ودي فاتورة كهرب، ولا ودي فاتورة جوال، أنا ما في معلوم، أنا في مشكلة واجد. وبعدين كل يوم في أنا في شيل من نفر هناك 500 ومن نفر هناك 500، هالحين أنا في معلوم ليش أنا يجي هنا؟ ما في معلوم. في نفر هنا برا واقف قدام بقالة اسمه أبو شفق، أنا ودي أصير داخل درج قوطي صاصل، بس هو ما في شوف أبو شفق، ولا يصير أي شيء عصا مكنسة. أعوذ بالله، مشكل واجد يا ظفر. هذا كله أنت فيه؟ والله مسكين موظف، أنا ما في فكر كده والله يا عبد الله، أنا فكرت وأنت نفر نصاب سيمسيم نفر تاني، لكن والله مشكل كثير. شوف يا عبد الله، أنت في إنسان، أنا في إنسان سوي مساعدة، فلوس أنت أول، أنا في سوي قسم، سامح كريم، الله كريم، الله يجزاك خير. الحين أن تصيل 500 ريال تحت حساب، الله كريم، الله يجزاك خير يا ظفر، الله يجزاك خير، يلا مع السلامة. والله كل نفر هنا بلد موظف مسكين.